ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما، يرجون من فضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ليالكلتي وعنا وناكسن للهان تيم بميل والبوتشوكتان كسود وادا ورارك يريدو هرلمو ويدن كغيبان ايو استوديا هيدا عدا عد كان سارتا واما ليني مقاميسا بشا جريدنا وافر يطبان كبشا رجب كنا فر بغل يافرتان كنا بيغن كوي لواتان كبشا مارسو اي لابدو كنا يوساقال يطبان ك وحاد سي توسا ينغلا سعون كرتان برتان كل انها انترنت كايا عد كان سارتا blogspot.com ايو سيدو كلي چنال دينا تلغرام كا فيسبوك يوتيوب كا يوتيوب wararka ugu door karoonay idaacadeena maanta idin haysa waxaa kamida gobolka Shabeelaha Hoose gaar ahaan degmada Afgooye oo ay mujaahidiinta dawladda Islaamiga ku toogteen mid kamida calal uu ista farmaajo. Wararkeena maanta waxaad kala ku dhageysan doontaan haduu la idmo mujaahidiinta dawladda Islaamiga gaar ahaan wilayada Qoraasan oo dilal iyo dhaawacyo u geystay todoba kamida Shiicada. Sidoo kale waxaad wararkeena ku dhageysan doontaan dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilayooyinka Ciraaq. So saraha barnaamijkeena waa walaalkeena Abu Dujana Soomaal warkana waxa ay noo soo jeedin doona walaalkeena Abu Hafsa dhanka farsamadana waa macalin Abu Usama haatana walaalayaal balan in ku wariyo walaalkeena Abu Hafsa oo ino soo jeedinaya wararka iyo kuwa kale oo aad u xiiso badan jannatil firdaws shaddu zimama wa qad asraju khayl al manun al dirama وسلوا من الحق المبين الحسام تراهم إلى العلياء طاروا هياما إلى جنة الفرد أبا تما سمتها ولا الأول زيد أنكو بلون ولاية العراق قارحان دجلة إذا ما قدرت المجاهدين تدولة خلافة قارحان رقا أطوى برنخ رحية أي وحي قرح مين كدلين لو كتر سن دوت اللي فيها حشد العشائر كا كدي مركي غير حلو قلا يكتي دي أنك حمام عليل لانك كلو حا كمين لو قد لي سده كتر سن اسلي حشد كدي مركي كمين كود عين حلا يكوس عدا ليين جد كجلات ولد سرديق إيه وسط باديها مخمور سيدو كلام مجاهدين تخلافة يا هوري وشغني مستين قاري أي وتين يمكن ولاية البابا يمن أبو الحكمة والإيمان إذا ما مجاهدين تدولة إسلامية قارهم كوماندوس كا أي جنتال كدوتين قبل يسوع يمارين أو أوسط القاعدة فركوتيرس كا يمن جنتال كيا لغولا يتي ديان كدي كالب أسفل إكويا لقيفة أن الله بنو ولاية العراق حاتنا بغداد وحاضرين يا دواعي لوجيستي كوي تون كتر سن عيدا كموريان ترافي دغا كدي مركي قرح من اللغول اكتي وقوي بغداد تلا سارة شغا الله كدي إذا ماذا قلافة قارحان رقا كهول قلم غالوينكا أيا وحا أصور قشي إني قرح من كو آسان ديغانكا قزيليا إيكويا لداريميا وحاينكو قرحيين إذا ما روندها وكتر سن رافي دغا مشركين تا وحاينكو بغتي أفر متد وقو كجرو سركال سارة سوكال وحا دوعمي أفر كالي isla Iraq waxaa la dilay askari Iraqi ah sidoo kale waxaa la dhaawacay labo kale kadib markii qaraxyo isxigxiga lagu leegtay deegaanka Sheikh Xamed ee u dhow Taaji ee qoy ka caasimadda Baqdaad isla Iraq baan ku guda jirnay ciidamada khilaafada ayaa nolosha dhaafsiyeen afar ka tirsan cawaanta xashdiga sidoo kale mujaahidiinta ayaa burburiyeen gaari 4WE ay wateen maleeshiyaadku kadib markii qarax meena lagu leegtay deegaanka Saalixiya ee ku yaala baadiyaha Talaafar imikana wilayada Quraasan geesiyaasha Islaamka ayaa qarax meeno nooca gawaarida lagu dhajiyo waxay ku dileen laba shiica sidoo kale waxay ku dhaawaceen shan kale kadib markii qarax lagu leegtay ayagoo ku socdaalayay deegaanka Amma Sakiina ee ku yaala magaalada Harad ee galbeedka Afghanistan hadna wilayada Soomaaliya Allah fadligiis oo ciidamada amniyadda khilaafada Islaamka wilayada Soomaaliya ayaa toogteen mid ka mid ah ururka Soomaaliya gaar ahaan askari booliska kadib markii rasaas lagu la dhacay xilli ku sugnaa suuqa xoolaha ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ugu dambeyntii ciidamada mujaahidiinta dawladda Islaamiga ayaa qarax meena ku dilay jaajis u shaqeynayay murtadiinta xashdiga kadib markii qarax lagu la eegtay asigoo ku sugan degmada Saalixiya ee baadiyaha Talaafar Allah ayaana ku mahadsan mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeena Abu Xabsa oo inoo soo jeedinayay wararkii dawladda Islaamiga oo kala socoteen idaacadda codkan saarta walaalayaal waa bahda idaacadda oo idinle assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu